طيب يا شيخ، لو وجد إمام أو يعني بينا له الأحاديث وبينا له الحكم الجمع في المطر وما أراد أن يجمع، في هذه الحالة يعني نحن كم مصلي يجمع لوحدهم أو ما يجمع؟ في المسجد لا يجوز، إذا كان هو صلى فتصلون معه، ولا يجوز إقامة الجماعة ثانية ولا سيما مع مخالفة الإمام. الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويعتدى عليه، فإن صار في تفاهم فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز الحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة.